اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعنا لك من 2 ل3 صباحا، اخترنا لك على الشرق الاوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة أو قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. سلام يا جدع. يا شلة أنس يا سيدنا على التفانين، رقصها يا واد دلعها يا واد، شخلعها شمال ويمين. اهدي ده خليك على الوحدة دي، ميلها على الناحية دي. هشك هشك هشك طهرك وشك، هشك هشك هشك طهرك. انا برضو بتاع هشك هشك. مش فرح بقى يا حضرة القاضي. لا لا لا لا لا لا لا يا حبة، انا قايل لا لا لا لا ما يصحش، ده احنا جايلنا دعوة خاصة وهي فرصة بقى تفرفش شوية. امر لله، ولو اني ماليش في الافراح دي. بطل حركاتك دي، انت احلى الناس في نظري، انت احلى الناس احلى الناس احلى الناس في نظري. قومي بينا يا حاجه قبل الخناقه ما تقوم. خناقه ليه؟ ما انتش سامعه، الاتنين معجبين بقد الرقاصه المياس. طب وماله؟ وماله ازاي؟ ده انت على نياتك قوي، دي ما حضرتيش افراح في حي شعبي قبل كده. انا مش فاهمه. افهمك يا حاجه، لما اتنين يتنافسوا في فرح على قد الرقاصه المياس، يبقى لازم تتوقع الضرب بعد شوية على العين والراس. انت احلى الناس احلى الناس انت احلى الناس في نظري. ارجع ابعد عنها. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف. اخلص اسكت خد في سنانك. قول قول خد قول قول قول دي على سنانك. خش يا معلم يبقى بكره يلا يسلم. يا عيوني تستاهل. ما انت كنت قاعد زي الناس يعني كان لازم تتغزل في قدها المياس. يا عيوني خد هنا انت رايح فين تاني. انا راجع راجع للخناقة برجليك عشان تنضرب كمان مرة. انا راجع للمحبوب. هو فين المحبوب؟ ما جريت من عالتخت قبل زقل الطوب. وانت ليه بس بتغزلها؟ عايز اعرف ليه. معلش يا اخوي معلش يا اخويا اهدى انت شوية. يمين يقول له يهدى شوية يهدى شوية. ما انا بقول له يا اختي هو بيعمل كده ليه؟ بيغير موت لما يشوف حد يكلمني. قالوا حق يعمل اكتر من كده لما يشوف حد بيعكسك. ما تسيبوني. اسيبك ازاي؟ عايز ترجع تتخانق مع التاني؟ ما تسيبهوش يا حضرة القاضي. انا بترجاك. مفيش فايدة. ما هوش راضي يرجع عن اللي في دماغه. ولا حرضة ابات مغلوب. لا لا لا لا واحنا ما يخلصناش تبات مغلوب. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ انا اللي هحكم ما بين قلبك وبينه. محكمة. فتحت الجلسة مستعجلة للنظر فورا فيما حدث من شجار وبهدلة وحتى يمكن إدانة المسؤول عن إثارة الفوضى والبلبلة في فرح العروسة في الفلة. هما المتهمين من الوسط الفني يا حجبة. طبعا هما يعني من وسط الدلتا. طيب عاوزين نعرف هما مين بالظبط. لسه بتقول هما مين يا ابني؟ طول بالك ده اصول الشغل. لازم اعرف المتهمين يبقوا مين. واحد وانا التاني. انت الطرف التاني. امال مين الطرف الاولاني؟ انا. وفين الطرف التالت؟ ما ترد يا صبية وتقدمي نفسك. وانا واقفة متاخدة على ربي مش واخدة. متاخدة من ايه؟ ما تخافيش كل المطلوب منك الإجابة على الأسئلة الموجهة إليكي بس بصراحة ومن غير كذب. أنا لا أعرف كذب ولا هلاوة. أنا بنت أميرة ومطوعة. ما هو باين يا أختي من غير ما تقولي. طب قولي لي يا صبية ليه الطرف التاني اشتبك مع الطرف الأول؟ موت لما يشوف حد يكلمني. نفهم من كده ان فيه بينكم حب. حب عمره سنين طويله. استنى انت يا اخينا وانت موافقه على الغيره اللي بالشكل ده؟ غيرته دي ملوش حق وغلبت اقول له الغيره دي لا لا لا. ايه رايك بقى يا استاذ؟ اتضح ان خصمك في القضية حبيبها. ايوه عندك اعتراض على كده؟ حبيبها انا قبلك. تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ وبعدين بقى مش قلنا لك تهدى وبلاش النرفزة دي؟ عندك ما يثبت انك الحبيب الوحيد في حياتها. كل واحد له حبيب واحنا من ضمن الأحبة. لا لا لا لا لا ده مش دليل كافي. تقصد احلف لك واجيب لك 100 دليل. انا مش عاوز 100 دليل. انا عاوز دليل واحد بس يا إما تحلف اليمين. مش راح أحلف واسأل الليل الطويل. وإيه اللي دخل الليل الطويل في القضية؟ اسأل السهد في عينيا. لا لا لا برضو ما ينفعش. وانت ساكتة ليه يا أختي؟ سكت غصب عني. ليه بقى؟ مش تحدد لنا من فيهم الحبيب الاولي؟ مكسوفه ما اتكلمش. مفيش كسوف في الحب. امتى كان الحب عيب؟ لا عمره ما كان عيب، بس يعني يكون باخلاص وامانه. ها ما تقول يا صبي. مانيش عارفه هقولك ايه، مانيش عارفه هقولك ايه، كلام الحب شرح يطول. شيء مش معقول، وهنعرف ازاي مين فيكم المحب الفعلي. شوف مين حبه اكتر مني. طب واحنا هنعرف ازاي مين اللي حبه اكتر فيكم؟ سيب دموعك. والله فكرة، نحسب دموعه ونشوف درجة حبه قد ايه. طب خليه يبكي شوية في أنبوبة اختبار الدموع. اتفضل يا أستاذ ابكي. ابكي. الله ما تبكي يا أستاذ. ابكي. يلا يلا يلا يلا يا أخينا، إذا كنت حتبكي مش فاضيين. يلا يلا ابكي على إشارة من إيدي. أول ما تشوف النور نور ابكي على طول. واحد اتنين تلاتة ابتدي. متشكرين، خدي كمان شوية دموع من الصبية. قربي يا اختي قربي قربي. فين دموعك؟ شوية في المنبي وشوية في الفلحة زي بعضه، قد احنا هنلمهم. سؤال موجه الى الطرف الثالث في القضية وهي الصبية، لماذا شجعت حبيبك على التغزل في قدك المياس وفي فرح علني قدام الناس؟ هو لوم الناس يغير اي حاجة في حبنا؟ اسكت انت، جاوب يا صبي، ليه شجعتي على الكلام ده؟ انا قلبي باب وحناي مفتوح للكلمة الحلوة. يي وانت فتح قلبك كده على البحر لأي كلمة حلوة عن الحب. والغرامة كلها وتحب. لا يا اختي يفتح الله، انا بطلت حب من زمان. هو الحب وراه ايه غير السهد والعذاب؟ سؤال موجه للمجني عليه، مفيش حاجة قديمة بينك وبين المتهم خلته يعتدي عليك في الفرح بحجة المغازلة؟ ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات حكايات. معنى كده ان القضية مش هتخلص ولا على ثلاث جلسات. بس لازم يا حجبة من الرجوع الى ما فات ومن واقع الملفات. رجعت الاحجاب. طب ماذا كنت عارفها قوليها، ما تضيعيش وقتنا بالرجوع اليها. قالك بالذات تتقلي انا بس بالذات؟ تبقى لازم اسرار. هو فيها اسرار بيني وبين الحجبة؟ ما انت عارفة انها مطالعة على القضايا وعارفة كل حاجة فيها. يا شيخة قولي قولي قولي قولي. مش كل كلام يتقال. خلاص بقى يا حضرة القاضي ما تغزبش عليها، خليها بقى توشوشك. يلا يا اختي قولي اللي عايزة تقوليه. طب مش كنت تقولي من الاول؟ اديني قلت لك. اديني قلت لك. خلاص خلاص وانا عرفت. محكمة بالرجوع الى اغنية كان ليه ده يحصل يا ابن الناس. اتضح ان المجني عليه اساء استخدام اغنية قدك المياس وفي فرح علني قدام الناس، وبناء عليه فقد حكمت المحكمة عليه بعدم التواجد في أفراح علنية حتى ولو بحسن نية. رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي. يقوم اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. ما بتردش ليه؟ يا امبوز ليه؟ الواد ده له حاجه؟ الله انت هتتلكك. هتلكك على ايه انت الشيخ؟ كفايه عليا انت تاكلي وبس. خربة بيتي على اكلك. بتاكلي قبل الاكل وبعد الاكل. تطبخ الطبيخ تاكلي نص. وادي انا اكل العظم ومصمص في اللحم. عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اخضر ليمون، والتاني اخضر زرع، والتالت احمر تفاح، والرابع ابيض غامق، والخامس اسود فاتح. يبقى تكنيله كلر. خمس تلوان هتعملي بغبغان. طيب ما فيش حدا تاني يختم؟ في ديك رومي اخضر على شرط يكون من غير عرف وريشه من جوه. من غير عرف وريشه من جوه؟ اه. ايه تاني يا اختي؟ خروف احمر ساده مولود وعلى راسه ريشه. يا لهوي يا لهوي، عايزانا اروح امريكا ب 200 جنيه رايح و 200 جنيه داي عشان اجيب لك خروف من هنود الحمر؟ والحاجات دي طلبها ليه يا اختي؟ مش انا، هم. هم مين؟ الاسياد. اسياد؟ نكونش خدامين ولا شداريين. تصدور ما يقصدش، ما يعرفش، ما تكلموهش، ما تدرهش. ابوك دربان ولا يهرش. ايه الحكاية انت تدننتي؟ يا ريت يا ريت، ده انا ملبشه. متلبشه؟ مين قال كده؟ ام قرن الزيار كانت الدور قدامي، وبعد ما فقت قالت لي انت متلبشه. متلبشه يعني متلبشه بلبشه قصب؟ لا يعني علي عفريت. تصدوق عفريت؟ اسمعي انت، رحت جعدتي مع الديران ترغي وسبت شغلك في البيت والوشوا عقلك بالخرافات. خرافات؟ ده انا بشوفهم كل يوم. ايش معنى انا ما بشوفش العفريت؟ انت راجل. ايش معنى ما بشوفش العفريتات؟ ديك النهار وانا طلع السلم بالليل طلع لي عفريت. يا لهو، وانا خافش. ومره بفتح الدولاب لقيت عفريت. عفريته؟ عفريته في الدولاب؟ ده انت كنت بصه في المرايه. مساء الخير. اهلا، اتفضل يا ابني. والله أنا جاي لحضرتك في مسألة مهمة. خير يا ابني إن شاء الله خير. والله أنا ساكن هنا جنب حضرتك لازم. أيوة. والمصادفة عرفت إن اسم حضرتك بعبو عفندي. أيوة. فقلت لازم بقى يكون اسم على مسمى. التأكيد يا ابني ولا مش باين عليا؟ لا باين يا فندم باين. يعني شايف شكلي مخيف جدا يا فندم جدا. طمنتني. كمل يا ابني. وأنا أصل بقى عقبال أولادك ناوي أتجوز. إيه؟ تتجوز؟ أيوة. بتقول تتجوز؟ أيوة. فيها إيه؟ هو الجواز بيخوف؟ لا لا يخوف إزاي؟ يا نهار أسود قال يخوف. قال أنت شفتني يا ابني خفت؟ لا أبدا. طمنتني. إيه؟ كمل يا ابني كمل يا ابني كمل. وبقول بقى بصفتك راجل مجرب الجواز طبعا ومدقدق فيه. أيوة. تقدر تديني يعني شوية خبرة. أول حاجة لازم تعرفها إن أقول لك أنا بعامل مراتي زي ما كانوا أجدادنا بيعملوهم. إزاي بقى؟ يعني مثلا. أيوة. الست بتاعتي دايما تقلعني الجزمة من رجلي. يا سلام. كل ما ترجع البيت؟ لا كل ما أجي نازل من البيت. يا سلام ده حاجة عظيمة جدا. المهم كمان يا ابني إن الكلمة الأخيرة لازم تكون للراجل. ما تتنيهاش ورايا أبدا. يا سلام. مال؟ أو نطقت كلمة بعد كده يحصل إيه؟ يا نهار أسود تبص تلاقيني قمت على طول. لازم تحمر لهم عينك. شايف عيني حمرة إزاي؟